هيم على الأبواب وفي يدي قلم أكتب على الجدران محبوبي علم علم هيم على الأبواب وفي يدي قلم أكتب على الجدران محبوبي علم علم حبك رسول الله بلسم للألم وفي يوم حشر الناس لو يشفع لنا شموا المسك والطيب من ذاك المقام وصلوا المدينة وفاتوا من باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار ذينين المرام يا مسعد الزوار ذينين المرام عبالنا زوروا سوا عقبالنا يا للمدينة وين نروح بحالنا في البكا ما عاد يهدي بالنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا وأهلنا وعيالنا أحمد إمام الزين حبك بالحشا أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى أحمد إمام الزين حبك بالحشا أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى والصد من شوق غرامه قد مشى والصد من شوق غرامه قد مشى واحنا متى تتحقق ان امالنا وجهتي عطف على المسكين واجبر لوعتي حملي ثقيل وباب حبك وجهتي عطف على المسكين واجبر لوعتي أبا البتول انظر لحالي وكربتي أبا البتول انظر لحالي وكربتي أنا مع العشاق دبنا كلنا المدينة وين نروح بحالنا في المكان عادي هدي بالنا مهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم نادى عبد محروم نادى عبد محروم يا مولانا جد برضاك يا مولانا جد برضاك يا ما تمنيت نادي الحادي هذا البيت يا ريت يا ما تمنيت نادي الحادي هذا البيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت والليل منور بهداك والليل منور بهداك تبشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب وتهنى بباب المحبوب تبشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب وتهنى بباب المحبوب من فرط الأشواق الدوم من فرط الأشواق الدوم في حمى الغادي بشراك في حمى الغادي بشراك سواك يا طه ما أحلى